بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع الدرس في التفسير ومع تفسير سورة الطارق وهي مكية، وهذا ظاهر من آياتها وأسلوبها، لأن القرآن المكي يتميز في الغالب بقصر الآيات وكذلك بشدة الخطاب، لأنه يخاطب المشركين، يخاطب المشركين أصحاب القلوب الغليظة والأنفس العنيدة والعقول المغلقة، كأنه يصق الحجر، ألفاظ شديدة، عبارات قوية، فيها وعيد، فيها تهديد، كذلك أيضا فيها لفت النظر إلى آيات الله عز وجل في الكون. سبحان الله، المشرك هذا كأنه يمشي مكبا على وجهه، هكذا وصفه الله عز وجل في القرآن، فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. فالمشرك هذا يمشي مكبا على وجهه، فالقرآن كأنه يريد أن يرفع رأسه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقسم في كثير من المواضع وفي غالب الآيات بآيات أفقية، بالنجوم، بالسماء، بالشمس، بالقمر، بالليل، بالنهار، أي أيها المشرك ارفع رأسك وتأمل وانظر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. لماذا أنت لا تنظر إلا إلى الأرض؟ رأسك منكس مخذول، ارفع رأسك وتأمل وانظر وتفكر. الأقسام في القرآن الكريم لو تتأمل في الآيات التي تكون في السماء، لأن هذا المشرك لو رفع رأسه وتأمل ونظر وتفكر، ربما هذا التفكر قاده إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل في السماء. حتى في هذه السورة والسماء والطارق، فأقسم الله عز وجل بالسماء عموما، وأقسم كذلك بالنجم، النجم الثاقب المضيء. لو أن المشرك هذا المخذول المنتكس المرتكس الذي لا يعرف إلا ما تحت قدميه فقط، لو رفع رأسه وتأمل في السماء وآياتها وتأمل في الكون وعظمته وتفكر في ذلك وتدبر، لقاده ذلك إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ولكن أن لهم ذلك وقلوبهم غلف وقلوبهم مغلقة، وقالوا قلوبنا في أكنة، كيف تفكرون وتدبرون؟ والله المستعان. ثم إن السورة إذا نظرت إلى موضوعها هو الموضوع المكي، مسألة البعث ومسألة الإعادة بعد الموت، وكذلك القرآن، فهنا قضيتان أساسيتان في هذه السورة، قضية البعث وقضية القرآن. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر القضية الأولى وهي قضية البعث: إنه على رجعه لقادر. والقضية الثانية قضية القرآن، وهو قوله سبحانه وتعالى: إنه لقول فصل. لأن هذا القرآن هو الذي فيه إثبات المعاد بعد الموت، وهو قول فصل، ليس فيه باطل، ليس بالهزل. ومهما كدتم يا معاشر المشركين في محاربة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وفي التكذيب بالقرآن والتكذيب بالبعث، فإن الله يكيد كيدا، كيد الله عز وجل أسبق وهو محيط بكم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وكيد الله أعظم، ويمكرون ويمكر الله. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، يعني قليلا قليلا. سبحان الله، الكافر يسمع هذا من رب العالمين ثم لا يذعن. ربنا سبحانه وتعالى يهدده بالإمهال، والإمهال معنى الإنظار، بالإمهال القليل، ومع ذلك لا يذعن، يبقى معاندا متكبرا كافرا ملحدا محاربا لله ولرسوله. نسأل الله العافية. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. يقول المؤلف رحمه الله، يقول الله تعالى: والسماء والطارق، ثم فسر الطارق بقوله: النجم الثاقب. وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، لأن القرآن في تفسيره أنواع. الأول وهو المقدم أن يفسر القرآن بالقرآن، هذا الأول، هذا مقدم. وما أدراك ما الطارق، تفسيره النجم الثاقب. وقد بنى الشيخ العلامة، شيخ المفسرين في هذا العصر، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، بنى كتابه أضواء البيان على هذا النوع، على تفسير القرآن بالقرآن، ولذلك تفوت عليه آيات كثيرة. إذا فتشت في تفسير الشنقيطي رحمه الله هناك آيات كثيرة، وهو لم يكمل تفسيره عموما، أكمله تلميذه عطية سالم. لو فتشت في تفسير الشنقيطي تجد أن هناك آيات كثيرة ما فسرها، لأنها ليست على شرطه. في تفسير سورة البقرة أو آل عمران أو النساء إلى آخره، هناك آيات لا يذكرها ولا يفسرها، لأنها ليست على شرطه، شرطه أن يفسر القرآن بالقرآن. والحافظ ابن كثير رحمه الله أيضا حفي بهذا النوع، الحافظ ابن كثير في تفسيره أيضا كثيرا ما يفسر القرآن بالقرآن، كما سيأتينا الآن هنا في هذه السورة أيضا في موضع ابن كثير فسر القرآن بالقرآن. والنوع الثاني تفسير القرآن بكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنوع الثالث تفسير القرآن بكلام الصحابة والتابعين من العلماء المقدمين، لأن أفهم الناس لكتاب الله هم الصحابة، وبعدهم تلاميذهم من التابعين. والنوع الرابع تفسير القرآن بمقتضى اللغة العربية، وهذا أيضا تفسير صحيح ونوع سليم أيضا معتبر. لماذا؟ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، القرآن على أساليب لغة العرب، القرآن على أساليب لغة العرب، فينبغي أن يفسر بهذا الأصل. فقوله سبحانه وتعالى: وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، هذا من تفسير القرآن بالقرآن. إن كل نفس لما عليها حافظ. يقول المؤلف رحمه الله: ثم فسر الطارق بقوله: النجم الثاقب، أي المضيء الذي يثقب نوره. النجم الثاقب أي المضيء الذي يثقب نوره فيخرق السماوات، فينفذ حتى يرى في الأرض. سبحان الله، يعني هذا نجم بعيد. الآن تعرفون في الأبحاث يقولون السنة الضوئية، السنة الضوئية، السنة الضوئية معناه يعني مسيرة الضوء سنة كاملة، والضوء سريع من أسرع ما يكون. وهناك نجوم يقولون والله أعلم لها 20 سنة، 20,000 سنة ضوئية، هكذا يقولون في أهل الهيئة والله أعلم. لكن تخيل وتصور الآن، يعني شيء حقيقة ما يتصوره الإنسان، هذه النجوم البعيدة. وهذه النجوم البعيدة من شدة ضوئها يراها الإنسان في الأرض. إذن هذا هو هذا النجم الثاقب، أي المضيء الذي يثقب نوره فيخرق السماوات فينفذ حتى يرى في الأرض. قال المؤلف رحمه الله: والصحيح أنه اسم جنس يشمل سائر النجوم الثواقب. النجم الثاقب هنا هل هو اسم معين على نجم معين، أم هو اسم جنس مثل كلمة الإنسان؟ يقول المؤلف: الصحيح أنه اسم جنس، فيدخل فيه كل نجم مضيء مشع ثاقب. قال: والصحيح أنه اسم جنس يشمل سائر النجوم الثواقب. وقد قيل إنه زحل الذي يخرق السماوات السبع وينفذها فيرى منها. هذا من باب التعيين، قال بعيد. الظاهر والله أعلم أن زحل داخل في النجم الثاقب، لأن النجم الثاقب اسم جنس. قال المؤلف رحمه الله: وسمي طارقا لأنه يطرق ليلا. وما أدراك ما الطارق؟ لأنه يطرق ليلا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: قال قتادة وغيره: إنما سمي النجم طارقا لأنه إنما يرى بالليل ويختفي بالنهار. يقول الحافظ ويؤيده ما جاء في الحديث الصحيح: نهى أن يطرق الرجل أهله طروقا، أي يأتيهم فجأة بالليل. وفي الحديث الآخر المشتمل على الدعاء: إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. وقال القرطبي رحمه الله: والعرب تسمي كل قاصد في الليل طارقا، يقال طرق فلان إذا جاء بليل. وبعضهم قال إن الطارق أيضا يذكر، الطارق يطلق أيضا على من يأتي في النهار، وذكروا على ذلك شواهد. قال المؤلف رحمه الله: والمقسم عليه قوله: إن كل نفس لما عليها حافظ. والسماء والطارق، أقسم الله سبحانه وتعالى بالسماء هذا قسم، وبالطارق هذا قسم آخر. إذن ربنا سبحانه وتعالى أقسم بشيئين من مخلوقاته العظيمة، بالسماوات هذا أولا، وبالنجم المضيء هذا ثانيا، وهو الطارق. وما أدراك ما الطارق؟ قال بعض العلماء: إذا قال الله سبحانه وتعالى وما أدراك، فإنه يفسره، يخبر به. وأما وما يدريك، قال ما يخبر به. هكذا قال سفيان، نقله المفسرون عنه. يقول يعني هذا ضابط، يقول في القرآن وما إذا قال الله وما أدراك فإنه يفسره ويخبر به، وإذا قال وما يدريك ما يخبر به. وهنا قال: وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. طيب ما يدريك، ما مثالها؟ ها؟ وما يدريك لعل الساعة قريب، هل أخبر بها؟ لم يخبر. قال المؤلف رحمه الله: إن كل نفس لما عليها حافظ، يحفظ قال يحفظ عليها أعمالها. ما معنى حافظ هنا؟ قال يحفظ عليها أعمالها الصالحة والسيئة وستجازى بعملها المحفوظ عليها. إن كل نفس لما عليها حافظ، يقول رحمه الله يعني هناك ملائكة يحفظون أعمالها الصالحة والسيئة، تحفظ لأنه ما يضع شيء. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. سبحان الله، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير وما عملت من سوء كله محفوظ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. سبحان الله العظيم، إن كل نفس لما عليها حافظ. قال يحفظ أعمالها، الأعمال الصالحة والأعمال السيئة، وستجازى بعملها المحفوظ عليها. إذن هذا تفسير المؤلف وهو مذكور عن السلف. أما الحافظ ابن كثير رحمه الله فإنه ذهب في هذا مذهبا آخر في تفسير الحافظ، يقول رحمه الله إن كل نفس لما عليها حافظ، قال أي كل نفس عليها من الله حافظ يحرسها من الآفات، يحرسها من الآفات، كما قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إذن هذا من باب تفسير القرآن بالقرآن، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله الآية، ولا مانع، ما في مانع أن تكون الآية شاملة للمعنيين، أليس كذلك؟ لأنه من القواعد المقررة كما تقدم أن الآية إذا احتملت وجوها متنوعة من التفسير وليس ثمة تعارض بين هذه الوجوه فإننا نحمل الآية على هذه الوجوه كلها، فنقول إن كل نفس لما عليها حافظ، حافظ يحفظها من الآفات وحافظ يحفظ أعمالها حتى تحاسب عليها يوم القيامة، فحافظ لهذا وحافظ لهذا وكله حق والحمد لله. وقوله سبحانه وتعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، هنا في اختلاف بين القراء، فقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة، ابن عامر الشامي وعاصم بن أبي النجود الكوفي وحمزة بن حبيب الزيات الكوفي أيضا، قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة بالتشديد إن كل نفس لما، بتشديد لما، إن كل نفس لما عليها حافظ، وقرأ الباقون بالتخفيف إن كل نفس لما عليها حافظ، إن كل نفس لما عليها حافظ. طيب من حيث الإعراب كيف يكون الفرق بين القراءتين؟ أما على قراءة التشديد وهي قراءتنا، أليس كذلك؟ لأن نحن نقرأ حفص عن عاصم إن كل نفس لما. طيب على قراءة ورش إن كل نفس لما عليها حافظ، لأن ورش يقرأ عن نافع ونافع يعتبر من الباقين، لأن الذين قرأوا بالتشديد منهم ابن عامر وعاصم وحمزة. طيب على قراءة التشديد لما كيف يكون الإعراب؟ يقولون لما هنا بمعنى إلا، وإن تكون النافية بمعنى ما، إن تكون نافية بمعنى ما، ولما تكون بمعنى إلا. وتفسير الآية على هذا التقدير يكون: ما نفس إلا عليها حافظ. ما نفس من الأنفس إلا عليها حافظ، على هذا التقدير. طيب، ولما عموما من حيث الفائدة تأتي في اللغة العربية على ثلاثة أنحاء، على ثلاثة أنحاء: لما تأتي ظرفا بمعنى حين، تقول لما جاء زيد، يعني حين جاء زيد، إذن تكون ظرفا بمعنى حين. النوع الثاني تكون حرف نفي: لم ولما، تكون حرف نفي وجزم وقلب أيضا. والفرق بين لم ولما، هذا مذكور في كتب النحو، أن من الفروق أن لم تفيد النفي المطلق عدم الفعل، ولما تفيد النفي واستمراره إلى زمن التكلم. ولما يأتهم عذاب مثلا، يعني إلى الآن ما أصابهم العذاب. طيب، والنوع الثالث هذا الذي معنا في الآية الكريمة، أن لما تأتي بمعنى إلا، بمعنى إلا، يعني ما من نفس منفوسة إلا عليها حافظ من الله سبحانه وتعالى، يحفظها من الآفات، أو يحفظها بمعنى أنه يحفظ أعمالها. طيب، وعلى قراءة التخفيف: إن كل نفس لما عليها حافظ، تكون إن هذه المخففة من الثقيلة، لأن إن هذه الثقيلة الناسخة إن تخفف، فتكون إن، كما سيأتي معنا في كتب في النحو إن شاء الله في قطر الندى. إن هذه مخففة من الثقيلة، وضميرها ضمير الشأن، إنه، لأن التقدير إنه. إن كل، وكل هنا مبتدأ، كل نفس لما، اللام حينئذ تكون الفارقة بين، لأن هذه اللام يؤتى بها للتفريق بين إن النافية وإن المخففة من الثقيلة. فإذا جاءت اللام هذه نعرف أن إن هذه مخففة من الثقيلة. وما تكون زائدة للتوكيد، فيكون التقدير: إنه كل نفس لعليها حافظ، لعليها حافظ، لأن ما قلنا زائدة للتوكيد. هذا هو الإعراب المشهور الذي مشى عليه القرطبي ومشى عليه الشوكاني باعتبار هذه القراءة، قراءة إيش؟ التخفيف. إذن على قراءة، وإلا في تفاصيل على رأي البصريين وعلى رأي الكوفيين، في تفاصيل، لكن هذا هو المشهور، على قراءة التخفيف وعلى قراءة التشديد. والله أعلم. قال الله سبحانه وتعالى: فلينظر الإنسان مما خلق. لفت النظر هذا لماذا؟ حتى يتعظ الإنسان ويعرف أصله، فإذا عرف أصله سهل عليه أن يعرف بعثه حيا يوم القيامة. وهذا كما في قوله سبحانه وتعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه. لفت نظر إلى آيات عظيمة في الأرض، في الكون، يتعظ بها الإنسان ويتخذها مثالا. فلينظر الإنسان مما خلق. هذا الإنسان المتكبر المتصلف الذي يكفر بالبعث ويكفر بالنشور، فلينظر إلى خلقته هو، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فالله سبحانه وتعالى دائما في القرآن الكريم يستدل بالمبدأ على المعاد، هذه قاعدة في القرآن، لأن الإنسان لو تفكر وفهم المبدأ سهل عليه أن يفهم المعاد. فلينظر الإنسان إلى مما خلق، من أي شيء خلق يعني. قال المؤلف رحمه الله: أي فليتدبر خلقته ومبدأه، فإنه مخلوق من ماء دافق، وهو المني الذي يخرج من بين الصلب والترائب. قوله سبحانه وتعالى دافق، يقول القرطبي رحمه الله: دافق أي مدفوق، والدفق هو الصب، دفق الماء صبه، أي مدفوق، كقولهم سر كاتم أي مكتوم، لأنه من قولك دفق الماء على ما لم يسمى فاعله، ولا يقال دفق الماء، دفق الماء فهو دافق. ثم نقل رحمه الله قولا آخر قال: دافق أي ذي اندفاق، يقال دارع وفارس ونابل أي ذو فرس ذو فرس ودرع ونبل، وهذا مذهب سيبويه. من ماء دافق، قال: وهو المني الذي يخرج من بين الصلب والتراب. قال المؤلف رحمه الله: قوله سبحانه وتعالى من بين الصلب، الصلب الظهر، والترائب جمع تريبة، وهي موضع القلادة في الصدر، هذه الترائب موضع القلادة في الصدر فوق الثديين، وفسرت بالثديين، بين الصلب والترائب، بين ظهره وصدره في هذا الموضع. فهل المراد هنا بين صلب الذكر وصدره هو، أم أن هذا الماء يخرج، لأن الماء مشترك كما قال الله سبحانه وتعالى أمشاش، مختلط ماء الرجل ماء المرأة، أم المراد أن ماء الرجل يخرج من صلبه وماء المرأة يخرج من ترائبها؟ هذان قولان للعلماء، وابن سعدي رحمه الله يرجح الأول. ابن سعدي يقول الأول بأن المراد أن هذا الماء الدافق يخرج من صلب الرجل ومن بين صلب الرجل وترائبه. ولعل مما يرجح هذا القول أن الله سبحانه وتعالى قال ماء دافق، والظاهر أنه يريد به ماء الرجل، ثم وصف هذا الماء الذي يصبه الرجل بأنه يخرج من بين ظهره وصدره، من أعز مكان فيه، من بين صدره وظهره من جهة القلب كما قال بعض المفسرين. قال المؤلف رحمه الله: يحتمل أنه من بين صلب الرجل وترائب المرأة وهي ثدياها، هذا قاله بعض المفسرين. ويحتمل أن المراد المني الدافق وهو مني الرجل، وأن محله الذي يخرج منه ما بين صلبه وترائبه، ولعل هذا أولى. المؤلف يقول هذا أولى. طيب، فإنه إنما وصف به الماء الدافق الذي يحس به ويشاهد دفقه، وهو مني الرجل، وهو مني الرجل. ثم قال يعني هذا الترجيح الأول، هذا الوجه الأول في الترجيح، أن كلمة بين الصلب والترائب هي وصف للماء الدافق والماء الذي يدفق وماء الرجل. قال: وكذلك لفظ الترائب فإنها تستعمل للرجل، فإن الترائب للرجل بمنزلة الثديين للأنثى، فلو أريدت الأنثى لقيل من الصلب والثدين ونحو ذلك، والله أعلم. إذن هذا الظاهر والله أعلم، هذا الأرجح، أن قوله سبحانه وتعالى يخرج من بين الصلب والترائب يعني من بين ظهر الرجل وصدره، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يخرجه من هذا المكان العزيز ويخلق منه الآدمي. ألا يعتبر الإنسان بأنه سوف يخرج يوم القيامة من قبره ويبعث حيا؟ فتأمل يا عبد الله كيف أنت في الدنيا أخرجك الله من هذا الموضع ماء دافقا وخلقك من هذا الماء، ألا يخلقك في القيامة ويخرجك حيا من قبرك؟ ولقد جاء في الحديث عند قيام الساعة أن السماء تمطر ماء غليظا كمني الرجال، ومنه ينبت الناس ويخرجون من قبورهم. قال المؤلف رحمه الله: فالذي أوجد الإنسان من ماء دافق يخرج من هذا الموضع، يخرج من هذا الموضع الصعب، قادر على رجعه في الآخرة وإعادته للبعث والنشور والجزاء. لأنه قال سبحانه وتعالى يخرج من بين الصلب والتراب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. إنه على رجعه لقادر، المؤلف يقول قادر على رجعه في الآخرة وإعادته للبعث والنشور والجزاء، وهذا هو قول الضحاك، واختاره ابن جرير ورواه بسند حسن عن قتادة، تفسير سلفي. وقد قيل إن معناه أن الله على رجع الماء المدفوق في الصلب لقادر، هذا تفسير آخر للآية، وهذا قول مجاهد وعكرمة وغيرهما. إنه على رجعه لقادر، الضمير هنا قال يعود على الماء. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه، الضمير في رجعه الضمير يعود على الماء، يعني قادر على إرجاع هذا الماء، قادر على إرجاع هذا الماء في الإحليل، هذا قول الثاني، يعني إلى موضعه بين الصلب والترائب. وأما القول الثاني وهو القول الذي قاله قتادة واختاره ابن جرير أن الضمير يعود على الإنسان، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب إنه على رجعه، يعني على رجع الإنسان لقادر. وهذا التفسير هو الذي قدمه ابن سعدي وهو الصواب، والعلامة الإمام ابن القيم رحمه الله رجحه من 10 أوجه، رجع هذا التفسير وقال عن الثاني أنه ضعيف، يعني قال عن تفسير رجعه بأن المراد الماء يرجع في صلب الإنسان أو في ذكر الإنسان، قال ضعيف، والصحيح أن الضمير يعود على الإنسان بأن الله سبحانه وتعالى قادر على رجعه، وفسر ذلك 10 أوجه نذكر منها وجهين. الوجه الأول يقول إن من عارة القرآن الاستدلال بالمبدأ على المعاد، وهنا كذلك، لأنه بعدما ذكر المبدأ استدل به على المعاد. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، هذا المبدأ، ثم ذكر المعاد استدل به عليه إنه على رجعه لقادر، وهذه طريقة القرآن في مواضع كثيرة، يذكر المبدأ ويذكر به ويفسره ويحلله ثم يحتج به على البعث والنشور والمعاد، وهذه طريقة القرآن. الوجه الثاني، يعني هذا في السياق وذاك في السباق. السباق ما يكون في قبل في البداية، والسياق بعد. فالسياق والسباق يدل على ما قاله ابن القيم. أما السباق فكما تقدم، وأما السياق فإن الله سبحانه وتعالى قال إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. إذن الرجع هذا متى يكون؟ يوم القيامة، يوم تبلى السرائر. والسرائر جمع سريرة، وتبلى أي تختبر وتمتحن ويظهر ما فيها علانية، لأن في الدنيا الأمور مكتمة، ما أحد يدري وش اللي في نفس الثاني، لكن يوم القيامة يظهر ما في الصدور كما يظهر ما في القبور. يقول المؤلف رحمه الله: وقد قيل إن معناه أن الله على رجع الماء المدفوق في الصلب لقادر، وهذا وإن كان المعنى صحيحا، يعني لا شك إن الله قادر سبحانه وتعالى على هذا، معنى صحيح، فليس هو المراد من الآية. ولهذا قال بعده: يوم تبلى السرائر، أي تختبر سرائر الصدور، ويظهر ما كان في القلوب من خير وشر على صفحات الوجوه، كما قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ففي الدنيا تنكتم كثير من الأشياء ولا يظهر عيانا للناس، وأما يوم القيامة فيظهر بر الأبرار وفجور الفجار، وتصير الأمور علانية، وتصير الأمور علانية. ولذلك نعوذ بالله، الفضيحة الحقيقية فضيحة الآخرة، نعوذ بالله. يوم تبلى السرائر. ولذلك الإنسان ينبغي عليه أن يجتهد في إصلاح سريرته، أن يجتهد في إصلاح سريرته، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى دائما أن يصلح له السر والعلن. إصلاح السريرة إصلاح القلب من الأدواء الخفية، كأدواء الشرك وأدواء النفاق وأدواء الأخلاق الرديئة كالحسد والبخل وغير ذلك، والكبر والعجب والغرور، وهذه الأدواء، الأدواء التي تكون في القلب، يحاول الإنسان دائما أن يصلح سريرته من هذه الأدواء الخبيثة، من هذه الأمراض، مرض القلوب، وأعظمها مرض الشرك وما يتعلق به من شرك أكبر وشرك أصغر. فإن الطيرة من الأمراض الشركية، الطيرة، التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، كلها أمراض في القلوب، يحاول الإنسان أن يتخلص منها وأن يصلح سريرته وأن يصفي قلبه من الأمراض والأدواء. لماذا؟ لأن هذا القلب وهذه السريرة تبلى يوم القيامة، يظهر ما فيها، يظهر ما فيها، والله المستعان. قال المؤلف رحمه الله: فما له من قوة ولا ناصر. قال: فما له من قوة، أي من نفسه يدفع بها، ولا ناصر، من خارج ينتصر به، لا يستطيع هو أن يدفع عن نفسه، وليس هناك أحد ينصره ويعينه، والله المستعان. لا معين ولا ناصر ولا منجي يوم القيامة إلا الله سبحانه وتعالى. قال: فهذا القسم على العاملين وقت عملهم وعند جزائهم. ثم أقسم قسما ثانيا على صحة القرآن، فقال: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. أي ذات الرجع، أي ترجع السماء بالمطر، أي ترجع السماء بالمطر كل عام. هذا الرجع، الرجع هو المطر، وسمي رجعا لأنه يرجع كل عام، كل عام يرجع. وتنصدع الأرض للنبات فيعيش بذلك الآدميون والبهائم، وترجع السماء أيضا بالأقدار والشؤون الإلهية كل وقت، وتنصدع الأرض عن الأموات. يعني إما أن يكون الرجع هذا والصدع في الدنيا، وإما يوم القيامة. ولكن يظهر أن المراد بالدنيا. الله سبحانه وتعالى أقسم بآية ظاهرة يراها الناس، أقسم برجع السماء وأقسم بصدع الأرض. وهذا لا يمنع أن الأرض موصوفة بالصدع حتى يوم القيامة، لأنها تنشق عن الأموات يخرجون أحياء. وكذلك السماء أيضا ترجع بالشؤون الإلهية كما قال المؤلف في كل وقت. والأول أظهر لماذا؟ لأن في مناسبة بين القسم والمقسم عليه. وهذا دائما في القرآن الكريم لو تلاحظ وتأمل، الله سبحانه وتعالى أقسم بالسماء ذات الرجع وبالأرض ذات الصدع على القرآن، وهذا القرآن هو حياة القلوب. فكما أن حياة الأبدان في رجع السماء وفي صدع الأرض، أقسم بهما على القرآن الذي فيه حياة القلوب والأرواح. في مناسبة بين القرآن الكريم المقسم عليه وبين المقسم به، وهو رجع السماء، السماء ذات الرجع وبالأرض ذات الصدع. هذه حياة وهذه حياة. فكما أن الإنسان ليس له غنى عن رجع السماء أي عن المطر والغيث الذي ينزل من السماء، وليس له غنى عن صدع الأرض عن النبات الذي يخرج من الأرض، ما له غنى عن هذا وهذا، فكذلك ليس له غنى عن القرآن. فلو استغنى عن رجع السماء وعن صدع الأرض هلك، مات، تلف بدنه وانتهت حياته. كذلك لو استغنى عن القرآن انتهى قلبه ودينه وروحه، ما له روح وليس له دين ولا عقيدة صحيحة ولا استقامة، ولا يكون على طريق مستقيم ولا طريق صحيح بدون القرآن. فكما أن انقطاع رجع السماء وصدع الأرض ينقطع به الإنسان عن الدنيا وعن الحياة ويهلك، فكذلك انقطاع القرآن عن الإنسان يموت به الإنسان دينيا وروحيا، يبقى بلا دين ولا عقيدة ولا روح ولا إيمان، ميت. فالأول يموت بدنيا وهذا يموت دينيا وروحيا، نسأل الله العافية. قال المؤلف رحمه الله: إنه أي القرآن لقول فصل، أي حق وصدق بين واضح. فصل ما فيه غموض ولا فيه شبهة ولا فيه التباس، واضح وضوح الشمس. فصل، وما هو بالهزل، أي جد ليس بالهزل، وهو القول الذي يفصل بين الطوائف والمقالات وتنفصل به الخصومات. فالله سبحانه وتعالى وصف القرآن بأنه فصل واضح بين، ما فيه أبدا غموض، وكذلك ليس فيه لعب وليس فيه باطل، وإنما هو حق وجد. فالقرآن ما في التباس وغموض واشتباه، وليس فيه أيضا باطل ولعب. قول فصل وما هو بالهزل، إن كان كذلك فلماذا لا يتبع هؤلاء؟ قول فصل ليس بالهزل، يكذبون به ويحاربون من جاء به، الله المستعان. قال المؤلف رحمه الله: إنهم والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. ثم قال: إنهم يكيدون كيدا. طيب ما مصير هؤلاء المكذبين بالقرآن الكريم؟ إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. يقول المؤلف رحمه الله: إنهم أي المكذبين للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وللقرآن يكيدون كيدا ليدفعوا بكيدهم الحق ويؤيدوا الباطل، وأكيد كيدا لإظهار الحق ولو كره الكافرون ولدفع ما جاءوا به من الباطل. ويعلم بهذا من الغالب، فإن الآدمي أضعف وأحقر من أن يغالب القوي العليم في كيده، وليغلبن مغالب الغلاب سبحانه وتعالى. من أراد أن يغالب رب العالمين فإن الله عز وجل يغلبه، والله غالب على أمره. فمهل الكافرين، يعني هم يكيدون كيدا، ونكره لحقارته، وأكيد كيدا نكره لعظمه. هم يكيدون كيدا حقير وكيد تافه، كيد ضعيف، وأكيد كيدا كيد الله عز وجل عظيم. ويجوز إضافة الكيد إلى الله سبحانه وتعالى ما بالمقابلة، هذه قاعدة معروفة في الأسماء والصفات، أن الصفة إذا كانت تكون في حالة نقصا وفي حالة كمالا فإنها تضاف إلى الله عز وجل في حالة الكمال، ولا تضاف إليه في حالة النقص. وصفة الاستهزاء وصفة المكر وصفة الكيد، هذه الصفات، هذه الاستهزاء والمكر والكيد والخداع أيضا، يخادعون الله وهو خادعهم، هذه الصفات تكون صفة كاملة، تكون صفة كاملة إذا كانت في مقابل غيرها تكون كمالا، لأنها تدل على أن الكائد حينئذ أنه عظيم وقوي وقادر، ما هو عاجز. فهم يكيدون والله يكيد بهم، وهم يمكرون والله يمكر بهم، هم يخادعون الله والله خادعهم، إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فهذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، وأنه غالب على أمره، وأنه القوي العزيز. فإذن هذه الصفات نثبتها لله عز وجل كما جاء في القرآن في المقابل، أما هكذا بدون مقابلة لا، بدون مقابلة ما تضاف إلى الله، وإنما في المقابلة فقط إذا كانت مقابلة بمثلها. ولذلك لو سئلنا هل ربنا يمكر، فالجواب يمكر بمن يمكر به وهكذا. هل ربنا يستهزئ؟ نقول نعم، يستهزئ بمن يستهزئ به فقط، فنثبتها في حالة المقابلة لأنها تكون حينئذ كمالا، كما في هذه الآية الكريمة: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. قال قليلا، رويدا يعني قليلا، أي قليلا، فسيعلمون عاقبة أمرهم حين ينزل بهم العقاب. وهذا كما في قوله سبحانه وتعالى: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ، نعوذ بالله. وهذا أيضا كما في قوله سبحانه وتعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. لو متع الله عز وجل الكافر سنين طويلة ثم جاءه العذاب والموت، هل ذلك متاع يغني عنه شيئا؟ أفرأيت متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. نسأل الله العافية. يذكر على ابن القيم والله أعلم بأنه يقول: هذه الآيات زهدتني في الدنيا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الكفار يمتعون في الدنيا سنين طويلة، 50 سنة 60 سنة 70 سنة، وهذا المتاع وهذه السنين ما تغني عنهم شيئا. إذن هل الدنيا تسوى شيئا؟ الله المستعان، نسأل الله السلامة والعافية. نكتفي بهذا المقدار والله أعلم. نختم الدرس بقراءة سورة الطارق كما هو العادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. هذه الليلة إن شاء الله خاتمة الدروس، نتوقف عند تفسير سورة الطارق، نتابع إن شاء الله عز وجل. صلى الله عز وجل يحفظنا وإياكم، والحمد لله رب العالمين.